الحصة الثامنة من فتح الهادي بشرح لامية المجراتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: وكبرى وصغرى قد تكون كخالدون، أبوه أخوه عالم بالذي تلا، ويحتمل الوجهان بعض كلامهم، كمثل أنا آتيك في النمل نزلا، ودرهم دافي الكيس ثم محمد مقيم أبوه فافهمنه مسهلا. لما بين الناظم رحمه الله الجملة الكبرى والصغرى بالأمثلة، أشار إلى أن بعض الأمثلة يتصور منها أن تكون جملة كبرى باعتبار وصغرى باعتبار آخر، فقال: وكبرى وصغرى قد تكون كخالدون إلى آخره. وكبرى مبتدأ وصغرى معطوف عليه، وجملة قد تكون خبر والمبتدأ، يعني أن نحو قولك خالدون أبوه أخوه عالم تستخرج منه جملتان كبريان وجملتان صغريان لاعتبارات. فنقول في أعرابه: خالد مبتدا أول، أبوه مبتدا ثاني، أخوه مبتدا ثالث، عالم خبر المبتدا الثالث، والثالث مع خبره خبر مبتدا خبر عن المبتدا الثاني، والثاني مع خبره خبر عن المبتدا الأول. فإذا اعتبرنا التركيب برمته خالدون أبوه أخوه عالمون، فالجملة كبرى لأنها اسم نخبر عنه بجملة، والاسم خالدون الجملة أبوه أخوه عالم، ورابط الجملة الضمير من أبوه. وإذا اعتبرنا الجزئين إلى خيرين وهما أخوه عالم، فالجملة صغرى لأنها مخبر بها عن مبتدئ في الحال وهو أبوه، ورابط الجملة الضمير المستتر في عالم. وأما أبوه أخوه عالم فجملته كبرى، إذا اعتبرنا ما بعده وهو أخوه عالم، لأنها اسم أخبر عنه بجملة، ورابط الجملة الضمير في أخوه. وأما أبوه أخوه عالم باعتبار الأول وهو خالدون فجملته صغرى، لأنها أخبر بها عن المبتدأ في الحال. وقس على هذا المثال ما شابهه، ومنه قوله تعالى: لكن هو الله ربي، وأصله لكن أنا هو الله ربي. وقول الناظم بالذي تلا: بالذي جار ومجرور متعلق بعالم، وجملة تلا لا محل لها لأنها صلة الموصول. وقد في قوله قد تكونه تحتمل أن تكون للتحقيق، نظرا لكون الجملة بعدها محققة الوجود، أو للتقليل نظرا لكون الجملة شيئا يسيرا من سائر الجمل. قاله الزياني رحمه الله. ثم قال الناظم: ويحتمل الوجهين بعض كلامهم، كمثل أنا آتيك في النمل نزلا. يحتمل فعل مضارع، الوجهين مفعول به مقدم على الفاعل، بعض فاعل، كلامهم مضافان. والمعنى: يحتمل بعض كلام العربي الوجهين المذكورين، وهما كون الجملة صغرى على وجه وكبرى على وجه آخر. ثم مثل لذلك بثلاثة أمثلة: الأول قوله تعالى: أنا آتيك في النمل نزلا، أي نزل ووقع في صورة النمل مرتين، وهما قوله تعالى: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والاحتمال يتعلق بقوله آتيك، فتقول في إعرابه: أنا مبتدأ وآتيك خبر مرفوع بالضمة المقدرة عليه استثقالا، لأنه اسم فاعل من أتى، والكاف مضاف إليه. والجملة على هذا الوجه صغرى لتركبها من مفردين على ما تقدم. والإعراب على الوجه الآخر: أنا مبتدأ آتيك فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة عليه استثقالا، والكاف مفعول به، وجملة آتيك في محل الرفع خبر مبتدأ، والجملة بأكملها كبرى لأنها اسم أخبر عنه بجملة. ويترجح الوجه الأول لأمرين اثنين كما قال ابن هشام رحمه الله. أولهما أن الأصل في الإخبار أن الأصل في الخبر الإفراد. ثانيهما إمالة حمزة ألف آتيك، وذلك ممتنع على تقدير انقلابها من الهمزة في حال كونه فعلا مضارعا. المثال الثاني ودرهم ذا في الكيس، والكيس وعاء الدراهم ونحوها. وهذا المثال مما يحتمل الوجهين المذكورين أيضا، فنقول في إعرابه درهم مبتدأ ذا مضاف إليه وهو اسم الإشارة، في الكيس جار مجرور متعلق بمحذوف وجوبا وهو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ. فإن قدر في المجرور اسم نحو مستقر وثابت فالجملة صغرى لتركبها من مفردين على ما مشى عليه الناظم. وإن قدر فيه فعل نحو استقر أو ثبت فالجملة كبرى لأنها اسم أخبر عنه بجملة. المثال الثالث محمد مقيم أبوه، إعرابه على وجه الصغرى محمد مبتدأ مقيم خبر، أبوه فاعل باسم الفاعل، والجملة على هذا الاحتمال صغرى لتركبها من مفردين. وإعرابه على وجه الكبرى محمد مبتدأ مقيم خبر مقدم، أبوه مبتدأ مؤخر، وجملة مقيم أبوه في محل رفع خبر مبتدأ الأول وهو محمد، والأصل محمد أبوه مقيم. فالجملة على هذا الوجه كبرى لأنها اسم أخبر عنه بجملة. ثم قال الناظم فافهمنه مسهلا، فافهمنه فافهمن أيها الطالب ما ذكر مسهلا حال كونه مسهلا وموضحا ومبينا بالأمثلة. هذا وقد سجلت الحصة ليوم الأحد 6 محرم الحرام عام 43 و400 من الهجرة الموافق 15 غشت سنة 21 و2000 ميلادية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.